إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر، فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكر الذاكرون ربهم بالأسحار. أما بعد، فهذا المجلس 26 في شرحنا على منظومة الإمام العمريقي في نظم الورقات للإمام الجويني في أصول الفقه، وكنا قد انتهينا باب النهي لم نكمله. طيب، فقوله رحمة الله تعالى عليه: وأمرنا بالشيء نهي مانع. البيت كم رقمه؟ 64. نعم. وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده، والعكس أيضا واقع. ونهينا وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده، والعكس أيضا واقع. يشير رحمة الله تعالى عليه في هذا البيت إلى قاعدة أصولية وقاعدة فقهية يحتاجها الأصولي والفقيه، بل يحتاجها كل عالم وكل طالب علم، ألا وهي أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. الأمر بالشيء نهي عن ضده لأن الأضداد لا تجتمع، إذا أمر الله عز وجل بالتوحيد فهذا نهي عن الشرك، وإذا نهى عن الشرك فهذا أمر بالتوحيد، وهكذا. فإن الأمر بالشيء نهي عن ضده، هذه قاعدة أصولية يعنون لها العلماء الأصوليين والفقهاء بقولهم: الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. بمعنى أن الإنسان إذا استجاب للأمر فلن تكون استجابته كاملة إلا إذا ترك أضداد ذلك. ولذلك بعض أهل العلم يصحح هذه القاعدة فيقول بأن الأمر بالشيء نهي عن أضداده، نهي عن أضداده وليس عن ضد واحد، والنهي عن الشيء أمر بضده، بمعنى أنه يتحقق بأمر واحد. وحتى يتضح أو تتضح هذا التخصيص فلن يتضح إلا بالتمثيل. فعلى سبيل المثال، حينما أمر الله عز وجل أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالقيام حال الصلاة، قال ربنا جل وعلا: قوموا لله قانتين. وجاء في الصحيحين حديث المسيء صلاته، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا إذا استويت قائما فكبر، إذا استويت قائما فكبر. فهنا الأمر قوموا لله قانتين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي بالقيام، فهذا أمر، ولكن هذا الأمر لا يتحقق إلا بترك جميع ما يخالف القيام. وما يخالف القيام أضداد كثيرة، منها الجلوس، منها الاضطجاع، منها القعود، منها النوم، وغير ذلك من أجناس ضد القيام. ولذلك الأمر وهو القيام لن يتحقق إلا بترك جميع ما يضاد هذا الأمر. كذلك حينما أمر الله عز وجل الأمة بتوحيده فهذا لن يتحقق إلا بترك كل ما يضاد التوحيد من أجناس الشرك. إذن نقول أن الأمر بالشيء نهي عن أضداده، لا يكفي أن تأتي بضد واحد أو أن تنتهي عن ضد واحد، لا، لابد أن تنتهي عن جميع الأضداد. أيضا مثلا في قوله جل وعلا: إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، الإمام أحمد رحمه الله نقل الإجماع على أن هذه الآية إنما نزلت في حال المصلي بين يدي ربه بالصلاة، فلا بد أن يستمع للقرآن وأن لا ينشغل بغيره. قالوا: إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فلا يتحقق القيام بهذا الأمر هو الاستماع والإنصات إلا بترك جميع أضداد الإنصات والصيام. يشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي الزناد رحمة الله تعالى عليه عن أبي هريرة، الحديث في صحيح البخاري، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. قالوا بأن مس الحصى تمثيل بالأدنى، فيدخل فيه ماذا؟ جميع ما سبق. فلن يتحقق الإنصات يوم الجمعة إلا بترك الانشغال بكل شيء. فالأمر بالشيء نهي عن إيش؟ عن جميع أضداده. ولكن النهي عن الشيء هل هو أمر بجميع أضداده؟ مستحيل. الآن الله عز وجل حينما نهانا مثلا الآن النهي مثلا النهي عن الربا، أحل الله البيع وحرم الربا، لأن التحريم ماذا؟ من ألفاظ النهي. فالإنسان في بيوعه ومعاملاته سوف ينتقل من النهي إلى الأمر بفرد واحد فقط. فلو باع تحقق ماذا؟ تركه النهي، يعني البيع الصحيح. لو استعمل مثلا الإجارة فقد ماذا؟ انتقل من النهي إلى ضد ماذا؟ من أضداده. ولذلك لا يمكن عادة أن تجمع جميع الأوامر حتى يقال للشخص بأنك ماذا؟ قد انتهيت عن النهي. لا يمكن، لا يتصور، لأن المطلوب منك ماذا؟ أمر واحد فقط. إذا نهاك الله عز وجل عن شيء فإن هذا النهي يتحقق بتركك للشيء والقيام كماذا؟ بما يضاده بشيء واحد فقط. لأن أحيانا بعض الأوامر قد ماذا؟ قد تتداخل ولا يمكن أن تجتمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى مثلا في الصلاة عن الإقعاء، الإقعاء وهو جلوس يشبه جلوس ماذا؟ الكلب العياذ بالله. فإن هذا النهي يتحقق ماذا؟ بالجلوس الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس ماذا؟ على إليته، وكان ينصب النبي صلى الله عليه وسلم أقدامه. فبأمر واحد وبفعل واحد يتحقق ترك النهي. إذا القاعدة الصحيحة أن نقول بأن الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عن الشيء أمر بضد واحد من أضداده. تبقى مسألة متعلقة بهذه القاعدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء أو نهى عن شيء ثم ثبت من قوله أو فعله ما يضاد ذلك، يعني اجتمع أمر ونهي ماذا؟ في مسألة واحدة، كالشرب ماذا؟ قائما، الذي أثاره الشيخ الأسبوع الماضي. وأيضا مثلا كاستقبال القبلة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة ببول ماذا؟ أو استدبارها ببول أو غائط. هذا نهي صريح واضح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة ببول أو غائط. ولكن ثبت أيضا من السنة الفعلية أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استقبل واستدبر القبلة ماذا؟ عند قضاء حاجته. فكيف نوفق إذا اجتمع الأمر والنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في فعل واحد؟ العلماء من الأصوليين والفقهاء سلكوا مسالك عدة، منهم من رأى أن الأصل في هذا الأمر التخصيص، قالوا بأن النهي يبقى على أصله، يعني لا يجوز لك أن تستقبل قبلة أو تستدبرها ببول أو غائط، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خص عن سائر الأمة، يعني هذا الشيء خاص به، هو الوحيد الذي يجوز له أن يستقبل أو يستدبر. هذا مسلك واحد أو المسلك الأول. ومنهم من قال لا، المقصود بالنهي هنا إنما جاء، والمقصود بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس التخصيص، وإنما المقصود به النسخ، بمعنى أنه كان قد نهى في الأول ثم فعل، فدل أن الفعل ماذا؟ ناسخ ليه؟ ناسخ ليش؟ للنهي، لقوله الأول، كان هذا الدليل على نسخه للنهي الأول. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة بقول أو غائط، أو تستقبلوا قول أو غائط، ثم رأيناه يفعل ذلك، دليل على أنه قد نسخ هذا النهي. وهذا مسلك أيضا يسلكه كثير من أهل العلم في ترجيح بين المسائل التي يجتمع فيها الأمر والنهي. نعم، نعم، كل يعني إما أن يكون قول نسخ قولا، أو أن يكون فعلا نسخ فعل، أو فعل نسخ قول، أو قول نسخ فعل، كلها على مرتبة سواء. ولذلك مثلا من نسخ القول للقول كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، دليل على أنه قد ورد حديث في النهي عن زيارة القبور، ثم ورد حديث ماذا؟ ينسخ، فهذا نسخ قول لقول، وقد يكون نسب فعل لفعل أو نسب فعل لقول، يعني على مراتب أربع. ومنهم من قال بأن هنا النسب معناه التخصيص. أنتم تعرفون في مصطلح أهل العلم الأوائل من السلف رحمة الله تعالى عليهم أنهم يعنون بالنسخ التخصيص، يقول هذه الآية ناسخة لهذه الآية معناه ماذا؟ مخصصة لها. والتخصيص هو ماذا؟ هو إفراد بعض أفراد العام بحكم خاص، هذا هو معنى التخصيص. معناه أنه يجي الأمر عام، وأنتم تعرفون أن العام له عدة أفراد، فيأتي هذا النص الثاني يأخذ مجموعة من هذه الأفراد فيعطيها حكم خاص بها، ويبقى الباقي على أصله الأول. قالوا إذن الأصل ماذا؟ أن النهي مطلق، ولكنه من استقبل أو استدبر في بنيان، يوجد حائط سد يسد بينه وبين القبلة، فهنا ماذا؟ يكون قد خرج عن النهي، يكون قد خرج عن النهي. ولعل هذا المسلك هو أصوب المسالك، لأن إعمال الدليلين أولى من ادعاء نسخ أحدهما. إعمال الدليلين فيقال أنه في الفلاة والخلاء لا يجوز إنسان يستقبل ويستدبر القبلة ببول أغائط، أما في البنيان وما أحيطت به الجدران فيجوز للإنسان أن يستقبل أو يستدبر القبلة ببول أو غائط، وهذا توفيقا بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ظاهرها التعارض. نعم، الآن نأتي إلى مسألة أخرى أشار إليها الناظم رحمة الله تعالى عليه. نعم، لا الأمر، إحنا إذا قلنا ماذا الأمر؟ الأمر لا يتحقق إذا كان واجبا إلا بترك ماذا؟ إلا بترك أضداده من المنهيات أو المحرمات. إذا قلنا بأن الأمر أيضا يدخل فيه المندوب، فإن فعل المندوب لا يتحقق إلا بترك جميع أجناس المكروهات، لأن الأصل في الندب أنه ماذا؟ ماذا قلنا؟ الأصل في الندب أنه مأمور به، ولكن المقصود ماذا؟ ليس الأمر المطلق، وإنما المقصود به مطلق الأمر. وفرقنا بين الأمر المطلق ومطلق الأمر، قلنا الأمر المطلق الألف واللام هنا للاستغراق، بمعنى أن هذا الأمر قد كمل في جميع شروطه وأوصافه فصار ماذا؟ مطلقا، كالإيمان المطلق. الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، فالأمر المطلق لا يدخل فيه المندوب، ولكن مطلق الأمر يدخل فيه ماذا؟ المندوب. الآن النهي، الكراهة هل تدخل ماذا في النهي؟ الكراهة هل منهي عنها؟ نفس التفصيل، نقول إن كان المقصود بالنهي المطلق فلا يدخل فيه، أما إذا كان المقصود به مطلق النهي فإنها ماذا؟ تدخل فيه. نعم، نعم، هذا الذي يظهر ماذا من الرواية، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في البنيان، هذا الذي يظهر من الرواية. الأمر الآخر أو المسألة التي تتبع هذه القاعدة أو باب النهي مما أورده المصنف رحمه الله، أن هل النهي يقتضي الفساد؟ هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟ والمقصود بالفساد بالنسبة للعبادة هو ماذا؟ هو بطلانها وعدم الاعتداد بها، وأن المكلف مطالب ماذا؟ بإعادتها أو قضائها، هذا هو معناها الفساد. تحكم على الأمر بأنه فاسد في العبادات معناه أنه غير صحيح، تمام؟ وغير صحيح معناه ماذا؟ أنه مطالب بإعادتها إذا كان الوقت ما زال في العبادة، مثل إنسان مثلا صلى الظهر على غير طهارة، فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث ماذا؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ماذا؟ على غير طهارة أو على غير وضوء، فهنا ارتكب نهي، والنهي ماذا؟ يقتضي الفساد، فيجب عليه ماذا؟ أن يعيد تلك الصلاة إذا كان ما زال الوقت ما دخلش وقت العصر، أو أن يقضيها إذا خرج وقتها، لأن كما بينا مرارا تكرارا أن فعل العبادات على مراتب ثلاث، إما أن تفعل صحيحة في وقتها، هذا يسمى إيش؟ أداء. وإما أن تفعل في وقتها بعد أن فعلت أولا على غير الصفة المطلوبة، هذه تسمى إيش؟ إعادة. أو أنها تفعل خارج الوقت بغض النظر هل فعلت من قبل أو لم تفعل، تسمى ماذا؟ تسمى قضاء. إذن بالنسبة للنهي في العبادات يقتضي الفساد، معناه يجب عليه أن يعيد هذه العبادة أو يقضيها. أما بالنسبة للفساد في المعاملات، الفساد في المعاملات بمعنى أنه لا يترتب عليها أثر تلك المعاملات، تقول بأن هذا الزواج فاسد بمعنى أنه لا يبيح استحلال المرأة للرجل، تقول هذا البيع فاسد بمعنى أن هذه السلعة لا يحل ماذا انتقالها إلى المشتري، لابد أن تعاد إلى بائعها. هذا المقصود ماذا؟ بالفساد، وهو البطلان. تعرفون خلاف الأحناف للجمهور قضية الباطل والفاسد، لما نقول تقتضي الفساد معناه البطلان، صحيح أم لا؟ نعم، كما قال في مراقي السعود: وقابل الصحة بالبطلان، وهو الفساد عند أهل الشام. وخالف النعمان، يعني أبو حنيفة، وخالف النعمان: فالفساد ما نهيه بالوصف يستفاد، لأنه فرق بين أن يكون النهي لذات الشيء وبين أن يكون لوصف من أوصافه. إذن نقول الأصل الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم من الأصوليين والفقهاء أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، سواء كان في العبادات أو في المعاملات. ولكن العلماء بعد ذلك يفصلون، يقولون: إذا كان النهي متوجها إلى ذات الشيء أو إلى صفة ملازمة له، إما أن يكون متوجه إلى ذات الشيء أو صفة من صفاته الملازمة له، فهذا يقتضي الفساد والبطلان. أما إذا كان متوجه إلى صفة منفكة عنه وإلى وصف خارجي، فهذا لا يقتضي الفساد والبطلان. نعم، الآن النهي إما أن يتعلق ماذا بركن من أركان الفعل أو بصفة لازمة من أوصافه التي لا تنفك عنه، فهنا ماذا يحكم أهل العلم بفساد وبطلان المنهي عنه. أما إذا كانت لصفة خارجة عنه فإنهم لا يحكمون ببطلانه وفساده. طيب، كيف نعرف أن هذا الأمر أو النهي متوجه لذات الشيء أو إلى صفة من أوصافه المتعلقة به؟ نعرف ذلك من طريقين اثنين. الطريق الأول أن يتجه النهي إلى ركن من أركانه، يتجه النهي إلى ركن من أركانه، فمثلا البيوع التي تخالف مقتضى العقد. العلماء يقولون من أركان البيع ماذا؟ ومن مقتضيات الملكية، فأي أمر يتعلق ماذا بتحديد الملكية أو نفيها فإنه يخالف مقتضى البيع ويحكم ماذا ببطلانه. فينظر إما عن طريق أن يكون النهي منصرف إلى أحد الأركان، أو أن يأتي وجه العلة والحكمة مبينا للمراد من النهي، أو أن يأتي بيان وجه العلة والحكمة، لأن العلة معناه ماذا؟ الحكمة التي أرادها الشارع ماذا من الفعل وأناط بها الحكم. فعلى سبيل المثال حتى يتضح لكم هذا الكلام، حينما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، أو نهى الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم عن الربا، لماذا جاء النهي عن الربا؟ هل النهي متجه لذات المعاملة أو لوصف خارج عنها؟ الجواب: الآثار فقط. يعني ما هي علة تحريم الربا؟ إيش؟ المضرة أيضا، أيضا. هل أنتم كلكم تتكلمون على الأثر ولكن فيه شيء؟ لا، عدم وجود العدل. نعم، أنتم تعلمون أن البيع لا يحل إلا بطيب نفس من المرء، لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. فالآن يأتي الربا فيأخذ أموال الغير بغير حق. أنت الآن عندما تقرض شخص، والأصل في القروض أنها تسمى ماذا؟ عقود الارتفاق. عقود الارتفاق معناها الله عز وجل إنما شرعها رفقا بالناس، وأنت تقول يا أخي أشرفك وقرضك 100 وترجع لي 102 أو 110، هذه العشرة هل لها وجه حق في شرعنا؟ الجواب ليس لها أي وجه حق، فأنت أخذت مالا مالا بغير حق. فهنا النهي متوجه لذات المعاملة بغض النظر ماذا عن آثارها. قد يقول لك إنسان يا أخي أنا الربا الذي أتعامل به ما فيه ولا آثار، لا إفساد ولا تغيير معاملات الناس. نقول حتى ولو لم تظهر آثاره، ولكن العبرة ماذا؟ أنه خالف واتجه إلى ذات المنهي عنه، وبالتالي يقتضي الفساد. تحريم اللحم الخنزير وكل متعلقاته، النهي هنا متوجه لذات الشيء ولا لوصف خارجي عنه؟ ذات الشيء، وهذا ما يسميه العلماء المحرم إيش؟ لذاته. الخنزير لن يصلح سواء ماذا غيرت من صفته أو استفدت من جلوده، لأن فيه بعض مقالات لأهل العلم كبعض الشافعية وغيرهم يرون أنه إذا استحال جلد الخنزير أو بعض أظفاره وشعره، إذا استحال بالدباغة ونحو ذلك جاز استعماله، ولكن الأصل ماذا؟ عدم جوازه مطلقا. لذلك مما وردني من بعض الأسئلة، خصوصا الذين يشتغلون في أكرمكم الله في صناعة الجلود والأحذية ونحو ذلك، أنهم أحيانا يستوردون بعض جلود الخنزير وتباع الآن وتصنع بها الأحذية. فجاءني أحدهم سألني يوما فأفتيته بالحاصل من كلام أهل العلم، وأن الأصل ماذا؟ أن النهي يقتضي الفساد، ولكن يقول أن هذه المعاملة انتشرت. لماذا؟ لرخص سعرها وأيضا لمتانتها وأشياء يعني انظروا الآن كيف تنتشر مثل هذه المعاملات بمسمى ماذا؟ أن النهي لا يقتضي الفساد، ويأتون بعض القواعد التي تعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه. إذن النهي عن الشيء ماذا؟ يقتضي فساده، لا يمكن ماذا؟ أن يصلح بأي حال من الأحوال سواء كانت عبادة أو كانت معاملة. أما إذا كان الوصف أو النهي متجه إلى وصف خارجي، فالذي عليه جمهور أهل العلم أن المعاملة تصح مع وجود الإثم، لأن مخالفة النهي ماذا فيه؟ إثم. ومثلوا لذلك على سبيل المثال البيع حال النداء يوم الجمعة، البيع حال النداء يوم الجمعة، فالله عز وجل قد نهى عباده عن الاشتغال بالبيوع والتجارات حال النداء. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ذروا، هذا إيش يسمى؟ نهي، لا تفعلوا، ذروا، فذروا ماذا؟ البيع. فقالوا هنا لا شك بأن البيع يوم الجمعة عند النداء حرام، ومن فعله آثم، ولكن البيع من اشترى يوم الجمعة عند النداء، هل نقول له بفساد بيعك وبالتالي لابد ترجع السلعة إلى البائع وتأخذ ثمنك، أم أن البيع ماذا؟ قد صح. الذي عليه أكثر أهل العلم أن البيع صحيح. لماذا؟ قالوا لأن المقصود بالنهي ماذا؟ هو عدم الانشغال بغير التهيؤ للصلاة، عدم الانشغال ماذا؟ بغير التهيؤ للصلاة. وكذلك البيوع الأخرى كالنهي عن تلقي الركبان وأن يبيع الحاضر للباد، والنهي ماذا؟ عن الغش. قالوا بأن النهي عن تلقي الركبان النهي ليس متوجه لذاته، لا، ولكن لأن إباحة تلقي الركبان قبل ما يدخل بالسلعة إلى السوق فتتلقاه ماذا؟ السماسرة، هذا يؤدي إلى ضرر، وهذا الضرر ماذا؟ ارتفاع في الأسعار واستئثار ماذا؟ بالسلع. وبيع الحاضر للباد أيضا، قال دع الناس يرزق بعضهم بعضا. وأيضا الغش، الآن باعك سلعة تمام، ثم اكتشفت بأن هذه السلعة مضروبة، اشتغلت عندك يوم يومين ثم انطفأت، مثل الأجهزة الإلكترونية هذه، تأتينا ماذا من الصين ومن غيرها، يعني يوم مؤقت، يوم يومين ثلاث وبعدين أكلت الهواء. فهنا ماذا؟ هل وجود الغش يقتضي فساد المبيع؟ قال العلماء: الأمر موكول إلى صاحبه، وهذا ما يسمى بخيار العيب أو خيار التدليس. خيار العيب أو خيار التدليس، إن شاء رضي بالسلعة على هيئتها والعيب الموجود فيها، وإن شاء ردها واسترجع ثمنه أو الثمن الذي دفعه، وإن شاء أخذ ما يسمى بأرش العيب. أرش العيب معناه مثلا اكتشفت مثلا في هذا الجوال اكتشفت فيه عيبا، وأنت اشتريته على أنه سالم ماذا؟ من العيوب، ولكنه بهيئته هذه يساوي في ثمنه أقل من الثمن الأول مثلا بألف دينار ولا ألفين دينار. فهنا تقول: يا أخي أنا أرضى بهذه السلعة على هيئتها، ولكن أعطيني الفارق. أنا اشتريتها منك على أساس أنها إيش؟ على أنها كاملة الأوصاف. فإذا إذا كان البيع أو النهي متجه إلى ذات الشيء أو إلى صفة ملازمة له، فإن هذا يقتضي فساده بيعا كان أو عبادة. أما إذا كان في وصف خارجي فإنه ما يكون البيع أو المعاملة صحيحة، وأيضا العبادة صحيحة مع وجود الإثم. طبعا فيه بعض المعاملات التي لا يظهر فيها الوجه، هل هي من ما يتوجه إلى ذات الشيء، وإما أنه يتوجه إلى وصف خارجي. على سبيل المثال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، وأن يبيع الرجل على بيع أخيه، وأن يصوم على صوم أخيه. طبعا المقصود بالصوم إذا استقر الصوم. فهنا النهي هل يقتضي الفساد؟ بمعنى الآن سلعة أنت اشتريتها وجاء الثاني قبل أن تأخذها فاشتراها مرة ثانية، فهل هذا يقتضي الفساد؟ بمعنى أنه الثاني لا بد أن يرجع السلعة؟ الجواب: العلماء اختلفوا. فمنهم من قال أن النهي متوجه لذات الشيء، لأن البيع ما دام استقر في الأول خلاص تم البيع. ومنهم من قال أن النهي متوجه لوصف خارجي، وهو قطع وسد الذريعة من أجل ماذا؟ قطع السبيل لوجود العداوات والشحناء. فلما تشتري سلعة ويجي ثاني يشتريها، لا شك بأنه تصير بينكم ماذا؟ عداوة. لذلك قالوا: من فقه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بتعبير أخيه، لم يقل لا بيع الرجل على بيع الرجل، ولكن قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبيع. أتى بلفظ الأخوة ليدل على أن هذه العلة، أنك إذا بعت أو اشتريت أو خطبت، تمام، الرجل مسكين تعب كذا وراه خطب وأعطوه كذا، وجاء الثاني مرة ثانية ماذا وخطب، لا شك بأنه هذا مما أكيد يأتي بالعداوات والضغناء والضغينة. الشاهد هنا اختلف أهل العلم، إن كان الصواب أن البيع على بيع الأخ والخطبة على خطبته مما يوجب البطلان والفساد، لأنه قد تم العقد، فلا يحل لأحد ماذا؟ أن ينشئ عقدا بعده، تمام. ويأتي هذا، طبعا هذا باب واسع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة واحدة، حديث الترمذي. هل يقتضي إذا اجتمعت بيعتان فساده وبطلانه، أم أن البيع يصح مع وجود الإثم؟ أيضا هذه ماذا؟ مما اختلف فيها العلماء. والصحيح أن النهي هنا يقتضي الفساد. ولذلك قال أهل العلم أن الأصل أن النهي يقتضي الفساد. الأصل أن النهي يقتضي الفساد. لماذا؟ أوردوا عدة من الأدلة، منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيش؟ رد. ما معنى الرد؟ عدم القبول. قالوا: والرد هذا من معاني الفساد. أن الرد ماذا؟ من معاني الفساد. أيضا مما استدلوا به أن بلال بن رباح رضي الله عنه حينما اشترى من خيبر اشترى تمرا بغني، التمر البغني هو من التمر الجيد ما زال موجود إلى الآن في المدينة، التمر البغني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر على هذه الهيئة من الجودة؟ فقال: لا. إنما ابتعت ماذا؟ صاعا من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء. يعني تعطيله صاع من التمر الجيد ويعطيك صاعين ماذا؟ هذا ما يسمى المقايضة. وأنتم تعلمون الحديث الصحيح، الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، يعني خذ وهات. ثم ذكر التمر: التمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، مثل بمثل، يعني صاع بصاع ويدا بيد. ثم قال: إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم. فبيع التمر لا بد أن يكون بمثله وزنا وكيلا وأيضا تقابضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا. جاء في بعض الروايات في غير صحيح مسلم: أمره بردها. هنا موطن الشاهد، أمره ماذا؟ بردها. أيضا جاء في الحديث الصحيح أن رجلا ابتاع خاتما من ذهب فأمره النبي صلى الله عليه وسلم برده، بمعنى أنه هذا البيع ماذا؟ بيع باطل، وبالتالي يقتضي الفساد والرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ماذا؟ عن لبس الذهب، كما جاء في الحديث ذاك الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عباس، ذاك الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ورآه النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده أو إصبعه خاتم من ذهب، فأمره أن يطرحه، ثم قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. فالشاهد أن النهي عن الشيء ماذا؟ نهي عن بيعه وشرائه وأي وسيلة من وسائل اقتنائه. إذن هذه من أدلتهم. أيضا من الأدلة العقلية قالوا بأن الله عز وجل إذا نهى عن شيء منع الأسباب التي توصل إليه، وإذا أمر بشيء سهل الأسباب التي توصل إليه. هذه قاعدة شرعية، ما يسمى بباب إيش؟ سد الذرائع. الله عز وجل نهى عن الزنا، انظر كم من المنهيات التي ماذا؟ سبقت بذلك من باب ماذا؟ حتى لا يصل الإنسان إلى آخر المرحلة. فنهى عن النظرة كما جاء الحديث علي بن أبي طالب: لك الأولى وليست لك الآخرة. قال: اصرف مال بصرك، سئل عن النظر الفجاء. وقول ربنا جل وعلا أجل وأسبق: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الشاهد ونهى عن الخلوة، ونهى عن الاختلاط، ونهى عن الدخول على النساء. قال: أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. هذه كلها منهيات حتى لا يصل الإنسان إلى الزنا. قالوا: الآن لو أننا قلنا للناس أن الأصل في النهي لا يقتضي الفساد، هذا يؤدي بهم ماذا؟ إلى استمراء المحرمات، إلى استمراء ماذا؟ المحرمات. يقول لك: ما دام أنه لا يقتضي الفساد إذن خلاص خليني ماذا أفعله. قالوا: فالحكم بأن النهي لا يقتضي الفساد مخالف لمقصود الشرع في سد الذرائع والنهي عما يفضي إليها، والنهي ماذا؟ عما يفضي إليها. نعم. نعم، هذه قاعدة أخرى. نعم، نعم، عما يوصل إليه، ونهي ماذا؟ عن أضداده، النهي عن الشيء. الآن هذه قاعدة أخرى هذه ذكرناها، أن ماذا؟ ما لا يتب فعل الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم ترك المنهي عنه إلا به فهو منهي عنه. نعم، وهذه ذكرناها، وذكرنا لكم قول العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام، وكلام الإمام ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام، وأيضا في كتابه إعلام الموقعين. ذكرنا لكم كثير من هذه، أن الله عز وجل منه قول العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام، أن الله عز وجل لم يجعل وسيلة الخيور عن طريق أجناس الشرور، لأن النهي ماذا عن الشيء؟ ماذا؟ نهي عن ضده. أن ما لا يتم الأمر إلا به ماذا؟ فهو واجب، وما لا يتم النهي به إلا به فهو ماذا؟ منهي عنه. فالله عز وجل جعل المنهيات موصلة ماذا؟ لأجناسها، وجعل المباحات والمأمورات ماذا؟ موصلة إلى أجناسها. فلا يتوسل بالمنهي إلى المأمور، ولا يتوسل بالمأمور ماذا؟ إلى المنهي. طيب نأتي إلى البيت الذي بعده ويقول: وصيغة الأمر التي مضت ترد، والقصد منها أن يباح ما وجد. وصيغة الأمر التي مضت ترد، يعني صيغة الأمر التي ذكرها، قلنا بأنه ذكر صيغة واحدة وهي افعل، وليس المقصود ماذا أن صيغة الأمر هي فقط افعل. ذكرنا لكم أن صيغ الأمر أكثر من 5 صيغ. فقوله ماذا؟ وصيغة الأمر التي مضت ترد، والقصد منها أن يباح ما وجد. أراد أن يقول بأن فيه بعض ألفاظ الأمر التي تنصرف إلى الإباحة، التي تنصرف إلى الإباحة، لأن الأصل في الأمر أنه يدل على إيش؟ على الوجوب أو يدل على الندب. قلنا بأن الأصل في الآداب أنها تدل ماذا؟ على الندب والاستحباب، وهذا من أوجه ما وجه به قضية الشرب وقائما قاعدا. قالوا بأن الأصل في الآداب أن النهي ماذا؟ أو أن الأمر إنما هو للندب، والنهي إنما هو للكراهة، وهو ما رجحه شيخنا الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه. نعم نعم، نعرف أركانه أو نعرف العلة التي من أجلها حرم ذلك الأمر أو نهي عنه. لا، نقصد ماذا؟ الأركان، لأنه الآن ما الفرق بين، لأن الشرط قد يكون ركنا، لأن ما المقصود ماذا بالفرق بين الركن؟ كلاهما قد يكون ماذا؟ واجب متحتم، ولكن الركن هو ما لا يتم الأمر إلا به، ويكون ماذا؟ جزء ماذا من المأمور به، بخلاف الشرط أيضا يشترك مع الركن أنه لا يتم الأمر إلا به، ولكنه ماذا؟ منفصل عنه. ولذلك تجد في كتب بعض الأصوليين يسمون الركن ماذا؟ بشرط، وتسميتهم للركن بشرط لاجتماعهما في أصل ماذا؟ أنه لا يقوم الواجب إلا والفعل إلا بهما. نعم، وفي العلة الموجبة لذلك، وفي العلة الموجبة لذلك. طيب نعم، فقوله ماذا؟ أن ماذا؟ أن صيغة الأمر التي قد مضت فإنها ترد، والقصد منها أن يباح ماذا؟ ما وجد، بمعنى أن الأمر قد يأتي ويراد به الإباحة. مثال ذلك قول الله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا. هنا أمر فاصطادوا، أمر بالصيد، ولكن هل يفهم منها أن المحرم حال أول ما يتحلل من إحرامه يأخذ ماذا؟ سلاحه وبندقيته ويبدأ يبحث عن الصيد؟ لا. لماذا؟ لأن الأمر، قاعدة الأصولية ذكرناها هذه وهي قاعدة فقهية أيضا، أن الأمر بعد النهي يعيد الأمر إلى ما كان عليه أولا. فالصيد في الأول كان إيش؟ كان مباح، ثم جاء ماذا؟ النهي عنه، ثم أمر به، فليفهم من الأمر ماذا؟ أنه عاد إلى أصله الأول، يعني عاد إيش؟ إلى الإباحة، عاد إلى الإباحة. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: كما أتت والقصد منها التسوية كذال تهديد وتكوين هي. يعني الآن يعطيك ماذا؟ بعدما قرر بأن الأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب، قال لك: وقد يفيد ماذا؟ الإباحة، وقد يفيد ماذا؟ التسوية. بمعنى التسوية كقوله جل وعلا: اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. يعني هذا وردت هذه الآية ماذا؟ في حق الكفار يوم القيامة حينما يصلون ماذا؟ بالجحيم والنار. اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. فهنا ماذا؟ اصبروا أمر. فهل المقصود بأن الله عز وجل أمرهم بالصبر؟ الجواب لا، هذا خرج ماذا؟ مخرج التسوية، يعني صبركم عندي صبركم سواء، لن يقدم ولن يؤخر في الشيء. وقول الله عز وجل: استغفر أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر. فهل قول الله عز وجل استغفر لهم خرج مخرج الأمر؟ لا، للتسوية بين استغفارك وعدم استغفارك. ويرى بعض المفسرين أن هذا الأمر إنما خرج مخرج التبكيت ماذا؟ والتحسير، بمعنى أن الله عز وجل يزيد ماذا في حصارتهم، فيقول لهم مبكتا لهم: اصبروا أو لا تصبروا فلن يرفع عنكم العذاب. مثل واحد مثلا تقول له: يا أخي شوف، تفعل أو لا تفعل، تكلم أو تقنعني ولما تقنعني ماذا، لن يتأثر. فهذا التبكيت خلاص يعني قطعت له كل رجاء. فبعضهم يرى أنها للتسوية وبعضهم يرى أنها للتبكيت والتحسين. أيضا قال: كذا للتهديد. كذا ماذا؟ للتهديد. فقول الله عز وجل أحيانا يكون الأمر ماذا؟ للتهديد وليس ماذا؟ للوجوب. كما في قوله تعالى: فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء ماذا؟ فليكفر. فليكفر هذه أمر ولا نهي ولا صيغة؟ هذه صيغة أمر. هل معناها الله عز وجل أمر عباده بالكفر والعياذ بالله؟ لا، هذا خرج مخرج ماذا؟ التهديد، يعني لو كفرتم سوف يكون جزاؤكم كيت وكيت. فأحيانا يأتي الأمر لا يراد به ماذا؟ الوجوب، إنما يراد به التهديد. ثم قال: وتكوين هي، يعني ما يأتي الأمر مرادا به الإرادة الكونية، مرادا به ماذا؟ الإرادة الكونية. إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. فقول الله عز وجل كن هذا إيش؟ أمر. ولكنه هل هو أمر شرعي ولا أمر كوني؟ الجواب: أمر كوني. وأنتم تعرفون أن الإرادة والأمر والمشيئة تنقسم إلى قسمين: هناك الإرادة الشرعية وهي ما يحبه الله عز وجل، وهناك الإرادة الكونية فلا تتعلق بحب الله عز وجل ولا بما يبغضه. والفرق بينهما أن الإرادة الكونية واقعة لا محالة، إذا أراد شيء كن فيكون. أما الإرادة الشرعية وإن وافقت محبوب الله عز وجل إلا أنها قد تكون وقد لا تكون، لأنها من جنس ماذا؟ الأوامر والنواهي. نعم. ثم قال الفصل الذي بعده، معلش نكمل هذه الأبيات، قال: والمؤمنون في خطاب الله. طبعا هو عقدها فصل، معناه أنها تابعة لأبواب الأمر والنهي. نعم نعم. لا، ليس هكذا فقط، ليس احتباطا، وإنما هو بعدما أصل الأصل أعطاك ماذا؟ بعض المستثنيات. احنا نقول يا جماعة مثلا أصوليون يقولون الأمر الأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، هذه هو الأصل. ولكن الآن يقول لك: ولكن احذر، هذا الأمر ليس مضطردا، توجد بعض الحالات يكون الظاهر اللفظ الأمر ولكن لا يراد به الأمر، ولكن يراد به الإباحة، يراد به التسوية، يراد به ماذا؟ التهديد، يراد به إرادة الله عز وجل الكونية التي لا تتعلق ماذا؟ بأفعال العباد، التي لا تتعلق بأفعال العباد من حيث ماذا؟ الأمر والنهي. تمام؟ يعني هذه كما يقال مسلك عند الأصوليين، أنهم يذكرون الأصل ثم المستثنيات وليس العكس، تذكر للناس المستثنى ثم لا. ولذلك طالب العلم يستفيد من منهج العلماء في تأصيلهم لعلومهم أنهم يبدأون بالأصول، أحكم الأصول، فإذا أحكمت الأصول بعد ذلك روح للمسائل ماذا؟ الفرعية التي جرى فيها الخلاف والمستثنى من القواعد. يا حمد الله. نعم تفضل. من رفع يده ولا؟ نعم. الغرض من الأمر طبعا الحكمة. ألا قصدك يعني هل هو للتسوية أو هذا؟ عن طريق السياق، سياق ماذا؟ الآية أو الحديث النص، وإما ماذا؟ بمعرفة القواعد المحيطة بالأمر، لأنه هذه فائدة ماذا الأصولي؟ أن الأصولي شمولي، يعني ما من أصولي إلا وتجده ماذا؟ شمولي في معارفه. نعم. وصف الإمام الشاطبي رحمه الله، وهو معروف يعني صاحب المدرسة المقاصدية في علم أصول الفقه، ف فكان كأنه يعني واقف على جبل وينظر ماذا في جميع العلوم بين يديه. ووصف بذلك ماذا وصف ابن دقيق العيد رحمة الله تعالى عليه شيخ الإسلام تيمية بذلك. فالإنسان إذا أحكم الأصول بمعنى أنه لن ينظر إلى الدليل منفردا، وإنما ينظر إلى الدليل ماذا بكل ما أحاط به، فلا يكتفي عندما يسمع قول الله عز وجل إذا حللتم فاصطادوا إذن يقول أن الصيد واجب، لا، ينظر هل هذا الصيد كان قبل ذلك واجبا أو محرما، إذا كان محرما هل سبق أو إذا كان مباحا لماذا جاء الأمر. يعني هذه هي النظرة الأصولية التي توفق الإنسان إلى معرفة. طبعا الذي يعرف المقصود بهذا ليس ماذا الصغار طلبة العلم، وإنما ماذا أهل العلم المتمرسين يعرفون هل المقصود بهذا النهي هو النهي على أصله المفيد للتحريم، هل القصد بهذا الأمر هو الأمر المفيد ماذا للوجوب، أم أنه جاء ماذا للتهديد أم للتبكيت أم للتسوية. نعم، هذا هو الأصل. هذا سمعناه، هذا يجرنا إلى القول. نعم، أكيد. نعم، هذا من أعظم المزالق التي ماذا دونها خرق القتاد كما يقال. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب فإن المفتي موقع عن رب العالمين. لا تفتي يا أخي، الله عز وجل كفاك المؤنة، والله وبالله وتالله لو وجدنا من يكفينا أمر الفتوى لما أفتينا في أبسط مسألة. لأنه أحيانا أنت تكون قائم على مسجد أو تكون مثلا في مكان فيأتيك الناس يسألون، لابد ماذا أن يجدوا عندك فتوى وأنت تعلم الحكم. ولكن إنسان لو وجد الحمد لله يعني وجد غيره في نفس المكان في نفس المسجد مثلا لما أفتى الإنسان أبدا. لذلك كانت الفتوى ترد على أهل العلم فيتدافعوها، وأجرأكم على النار أجرأكم على الفتية. نقول للناس يا أخي لا تفتي، أنت في سلامة، تدري كل من تفتيهم يوم القيامة يتعلقون بعنقك، والله المستعان. وذلك الناس شوف الآن، سنأتي إلى أدب المفتي والمستفتي، كيف الناس استمرأوا الفتية حتى من مش صغار طلبة العلم، حتى من العوام يحلل ويحرم في أمور عظام حتى في أمور الطلاق. وهذه الذي عهدنا عليه مشايخنا، كم من مرة حضرت مجالس لكبار العلماء، ما أقول كبار العلماء، شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد وغيره من أهل العلم يسأل عن مسائل في الطلاق يقول اذهب إلى المفتي واسأله، اذهب إلى المفتي واسأله. لماذا؟ لأن الأمر عظيم، كما رأيناه في مسائل الدماء. نذكر في يوم الأيام أو المقدم للمدينة ذهبت إلى أحد مشايخ الكبار وسألته في بعض المسائل التي كانت واقعة في بلادنا، رغم أن المسألة ما كان يستطيع أن يفتي ويبدع فيها، قال لا، اذهب إلى الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه واسأله. كل واحد يخاف على نفسه ماذا أن يتجرأ في فتي. شوف الآن الناس لا في العير ولا في النفير ولا درس ولا تأصل والفوضى، وهذا الذي حدث الآن. صارت الفتوى خصوصا مع انتشار هذه القنوات المغرضة، يأتيك شخص ماذا أقل ما يقال عنه ماذا أنه أجهل من حمار أهله، هذا إذا تلطفنا معهم في الوصف ويفتي بملء فيه، والناس ماذا تغتر لأن فلان ماذا يكثر من القصص وفلان فكاهي وفلان ماذا يتكلم بالعامية وفلان. ولذلك الأمر ماذا من الجانبين، الجانب الأول هو هذا الذي تجرأ على الفتية، والأمر الثاني الناس. يا أخي أنت إذا أردت أن تشتري متاعا من متاع الدنيا تلف ماذا المتاجر وتسأل القاصي والداني عن أيهم أحسن في بيع في هذه أو أجود في هذه السلعة، ولكن لما تجي إلى الفتية ماذا ما يهمش، أفتي من شاء ومن يوافق هواك. هذه المصيبة. ولذلك كان يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول دينك دينك لحمك ودمك، دينك دينك لحمك ودمك. بمعنى أنك ماذا؟ أنت الآن هل رأيت عاقل يسمع بأن الطبيب الفلاني يقتل الناس ماذا ويعطيهم أدوية تزيدهم مرضا ويذهب إليه؟ لا والله. وأنت تعلم أن هذا يفسد ماذا؟ مش الأبدان، يفسد الأديان، وتأخذ بفتاويه. ولذلك كانت من علامات فساد الزمان ما رواه الإمام الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة الجمحي رضي الله عنه أن من أعلام أمارة الساعة التماس العلم عند الأصاغر. التماس العلم عند الأصاغر. ولذلك فسر عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى الأصاغر بأنهم أهل البدع، لأنه الله عز وجل أصابهم بالصغار وهو الذل، لأن الصغار هنا من الصغار وهو الذل، وهو ما روي أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما جاء أيضا في شرح السنة للإمام الألكالي رحمة الله تعالى عليه أن المقصود به ماذا؟ أهل البدع. فانظر الإنسان في أمور الفتية مفروض يأخذ ماذا؟ عمن رسخت علمه وقدمه وانتشر علمه وتقواه. لذلك قالوا بأن العامي وطالب العلم المبتدئ ليس له أن يجتهد، لا تجتهد. بعضهم ماذا يقول لك؟ قال فلان وقال فلان قال فلان، إذن ماذا؟ ثلاثة وكين واحد، إذن أخذ بثلاثة وترك الواحد. أنا أعرف واحد كان الفقه على المذاهب الأربعة، لكم مر بكم هذا الكتاب، الفقه على المذاهب الأربعة، يقول لك مثلا قول المالكية الشافعية الحنابلة نعم والأحناف، فيبدأ يعد ثلاثة قالوا يجوز وواحد قال حرام لا يجوز، إذن ماذا؟ إذن الأمر جائز. وهذا كان إمام مسجد، مش طالب علم، مش إنسان عامي، فورط الناس ماذا؟ في مصائب. فلذلك نقول في مثل هذه المسائل العامي يجتهد في ماذا؟ يجتهد في معرفة الأوثق في دينه وفي علمه، هذا اجتهاده، فيصير قول ذلك العالم بمنزلة الدليل بالنسبة للمجتهد. يصير قول ذلك العالم، لأن العالم لما تأتيه العام يقول له يا شيخ ما حكم كذا، يقول له حكم هكذا، طبعا لو ذكر له الدليل استئناسا معلش، ولكن هل هو يفقه الدليل؟ ما يفقه الدليل، ولذلك يأخذ قوله قول الدليل. من أجل هذا نقول بأن الإنسان في دينه لا بد أن يتحرز، يعني الذي يتحمل المسؤولية ماذا؟ الطرفان، من تجرؤ على الفتية ومن أسلموا قيادة دينهم وآخرتهم لغير من هو أهل لها. من هذه كلمة عارضة معترضة؟ نعم نعم، ما أليش يعني كما يقال الشيخ يباح له ما لا يباح لغيره. نعم الله يحفظ. طيب، يقول رحمة الله تعالى عليه: والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلى الصبي والساهي، إلا الصبي، إلا الصبية يعني هذا منصوب، والساهي وذا الجنون كلهم لم يدخلوا، والكافرون في الخطاب دخلوا في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوع، وذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. هذه الأبيات الأربع عقدها فصلا مذيلا على باب الأمر والنهي والخطاب. الآن لما يأتي الخطاب هل يخاطب جميع المؤمنين ويدخل فيهم الكافرين أو يدخل فيهم الكافرون؟ هل إذا ورد الخطاب يدخل فيه من لم يكن مؤهلا وقت الخطاب؟ وهذا ما يسميه الأحناف بعوارض الأهلية. هذه من الأمور التي تنازع فيها العلماء، ولكن الذي قرره الناظم تبعا لصاحب الأصل الإمام الجويني هو قول الجمهور على أن الأمر على أن الخطاب إذا توجه بالنسبة للمؤمنين فإنه يستثنى من ذلك الخطاب من تلبس بعارض من عوارض الأهلية حتى يزول عنه العارض، من تلبس بعارض من عوارض الأهلية حتى يزول عنه ذلك العارض. فمثل إذا جاء خطاب الله عز وجل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلو كان المخاطب وقت الخطاب صبيا، لذلك قال ماذا؟ قد دخلوا إلا الصبي. لو كان صبيا أو كان ساهيا، الساهي هو الغافل ويدخل فيه ماذا؟ كل أجناس من كان فيه خطأ أو من أخطأ، الساهي وذا الجنون يعني المجنون، والساهي يدخل فيه أيضا النائم، لأن النوم صنو السهو، صنو السهو. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم النوم وكاء إيش الحديث، النوم وكاء السهو، السهو معناه السهو. ولذلك قال العلماء أن الإنسان إذا نام انتقض وضوءه حتى ولو لما يخرج منه خارج. لماذا؟ لأن النوم وكاء السهو، الوكاء معناه ماذا؟ الغطاء، أحسنت. فإذا جاء النوم ماذا؟ رفع هذا الغطاء والإنسان لا يدري أي ماذا صنع في نومه، لا يدري الإنسان ما صنع في نومه. لذلك جاء الحديث ماذا؟ لا يدري أين باتت يده، والإنسان لا يدري أين تنتقل يده، وإنسان في نومه لا يدري ما الذي يتصرف، هل يخرج منه ريح هل. فلذلك يقول رحمة الله تعالى عليه والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا كلهم إلا الصبي والساهي وذا الجنون. فأي خطاب؟ يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يا أيها الرسل، كلهم يدخلون إلا ماذا؟ الصبي، لأنه لم يصل بعد إلى الأهلية، وكذلك الساهي المجنون، الساهي النائم وغيره والغافل، وأيضا ذا الجنون المجنون. ويشهد لذلك ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم ماذا؟ عن ثلاثة، عن الصبي ماذا؟ حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون ماذا؟ حتى يفيق، حتى يفيق. فهؤلاء الأجناس كلهم ماذا؟ ليسوا مخاطبين حال، لا، حال تلبسهم بالعارض، ولكن ما إن يرتفع عنده عنهم العارض إلا ماذا؟ ويدخلون في الخطاب. ما إن يستفيق النائم إلا ويطالب بما طلب به حال نومه. يشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم عن صلاة أو نسيها فليصليها ماذا؟ حين يذكرها. بمعنى أنه مجرد ما يزول عليه العارض، عارض النسيان وعارض النوم، يأتيه الخطاب ماذا؟ أول ما تستيقظ من نومك يستصحبك ماذا؟ الخطاب. وبالتالي حال نومك أو جنونك أو غفلتك ماذا؟ لا تطالب بذلك. وذا الجنون أيضا، وإن كان بعض أهل العلم يفرقون بين الأمر بالنسبة للصبي، الأمر والنهي، يقولون بأن المأمورات بالنسبة للصبي المميز، الصبي المميز يعني لم يبلغ الحلم، الحلم يكون ماذا؟ إما بوجود العلامات، علامات البلوغ المعروفة بالذكر والأنثى، أو ماذا؟ ببلوغ 15 سنة، فيصير ماذا؟ قد بلغ حتى ولو لم تظهر تلك العلامات. قالوا بأن الصبي، وهو مذهب الحنابلة وغيرهم، أن الصبي يطالب بالمأمورات ولكن في حقه تكون ماذا؟ من المستحبات، وأنه يطالب بترك المنهيات ولكنها في حقه تصير ماذا؟ تصير مكروهات، تصير ماذا؟ مكروهات. وهذا الذي سمعته كذا مرة من شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه حينما كان يستفتى في محظورات الإحرام. الآن الصبي قد يلبس أحيانا حال إحرامه بعض الملابس، يضطر إلى لباسها، فهل تجب عليه ماذا؟ الفدية؟ الجواب لا تجب. لماذا؟ لأن فعل الصبي للمنهي كفعله ماذا؟ للمكروه، وفعله للأمر كفعله ماذا؟ للمستحب. ولذلك لما رفعت تلك المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ذلك الصبي، قالت أله أو عليه حج؟ قال ماذا؟ قال نعم، ولك ماذا؟ أجره. بمعنى أنه ينال الأجر، لأن المستحبات فيها أجر، ولكن قال أهل العلم بأنه ماذا؟ إن بلغ ذلك الصبي وجب عليه ماذا؟ أن يحج، لأن حجته الأولى لم تقع على صفة الأمر وإنما وقعت على صفة ماذا؟ المستحب، على صفة المستحب. نعم. ثم قال: وذا الجنون كلهم لم يدخلوا، والكافرون في الخطاب دخلوا، والكافرون في الخطاب دخلوا. هذه أيضا مسألة يعني ذكرها أهل العلم، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ يعني أهل العلم اتفقوا على أن أصل الشريعة، ليس معنى أنهم يقسمون، لأنه لا يجوز تقسيم الشريعة إلى أصول وفروع أو العقيدة إلى أصول وفروع، ولكن ماذا الاعتبار الأصل يعني بدايته، فأصل هذا الدين هو ماذا؟ هو الشهادتين أو الشهادتان وهما عنوان التوحيد. فقالوا بأن الكفار مخاطبون ماذا؟ بالأصل اللي هو التوحيد، وجب عليهم ماذا؟ أن يوحدوا، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أو يشهدوا أن لا إله إلا الله، حديث معاذ جبل حينما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، حديث الصحيحين، ليكن أول ما تدعوهم إليه ماذا؟ أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله. إذن أول ما يخاطب به الكفار وهم كفار هو ماذا؟ الأصول، وهو ماذا؟ التوحيد. ولكن فروع الشريعة الصلاة، يعني تأتي الكافر وتقول لا بد عليك أن تصوم، لا بد عليك أن تصلي، لا، فهو من حيث ماذا؟ أنهم مخاطبون بفروع الشريعة قبل تحقيقهم للإسلام، فلا، من حيث ماذا؟ قبل توحيدهم ودخوله الإسلام فهم ماذا؟ ليسوا مطالبين. وإذا دخلوا للإسلام فإنهم لن يطالبوا بقضاء، لأن لو قلنا بأنهم مخاطبين بفروع الشريعة حال كفرهم لوجب عليهم ماذا؟ أن يقضوا ما فعلوه وتركوه حال ماذا؟ حال كفرهم. ولكنه كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو ما علمت أن الإسلام إيش؟ يجب ما قبله، يقضي على كل ما كان قبله. ولكن في حقيقة الأمر والآثار هم مخاطبون، يدل على ذلك قول الله عز وجل، يعني ليسوا مخاطبين خطاب فعل، ولكنهم مخاطبون إن بقوا على كفرهم فإنهم سوف يعذبون على ترك الأصل والفرع. يعني إذا استمروا على كفرهم يوم القيامة سوف يعذبهم الله عز وجل على أصل الإيمان، ويعذبهم على كل ما تركوه ماذا؟ من الفروع، من الصلاة والزكاة وغير ذلك. يشهد لذلك الله عز وجل، قالوا: ما سلككم في سقر، يعني في النار والعياذ بالله، قالوا: لم نكن من المصلين. لم يقولوا قد كنا لم نكن من المؤمنين، أتوا بفرع من الفروع، فقال الله عز وجل إنما ألزمهم بالخطاب على جهة الجزاء والثواب زيادة في ماذا؟ في عذابهم والعياذ بالله، زيادة ماذا؟ في عذابهم. وهذا هو القول الصحيح، أن يقال بأنهم في الأصل ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة إلا بعد أن يتحقق فيهم الأصل وهو الإسلام، ولكنهم من حيث الجزاء هم ماذا؟ يترتب عليهم أثر الخطاب فيعاقبون بما تركوه من الأفعال. نعم. لا، هي الأصل ماذا؟ أنه هذه إنما جاءت للكفار، قالوا: ما سلككم في سقر، قالوا: لم نكن من المصلين، على أصل أن تارك الصلاة بالكلية كافر، وهو الذي ذهب إليه ما جمهور أهل العلم، فترك الصلاة هو من الأعمال التي إذا تركت خرج صاحبها من الإيمان إلى الإسلام، أو من الإسلام إلى الكفر. ويشهد لذلك قول أنس رضي الله عنه: لم نكن نعد شيئا تركه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر إلا الصلاة، إلا ترك الصلاة والعياذ بالله. نعم. ولكن العلماء قالوا أن هذا الأمر ليس فيه ثمرة، فيه ثمرة فائدة، لأن الأصولي الفقيه لا يبحث عن الأثر الأخروي، وإنما يبحث ماذا؟ عن الحكم الشرعي، من حيث ماذا؟ الوجوب، الندب، من حيث الاستحباب ونحو ذلك. ولكن بعضهم يرى بأن فيه أثر، يعني فيه لا هو لا يقضي أبدا. يعني الكافر إذا أسلم لا يقضي. يعني الكافر الآن أسلم عمره 60 سنة يقضي ماذا؟ كل من يوم بلوغه أو حتى لو أسلم ماذا قبل بعد بلوغه بيوم واحد؟ لا، الأصل ماذا؟ الحديث يجب ما قبله. ولكن قالوا إذا كان الرجل متزوجا ماذا بكتابية يهودية أو نصرانية، هل له أن يلزمها ببعض الأمور الشرعية من الواجبات كالغسل ماذا من الجنابة؟ هل له أن يلزمها؟ الصحيح الذي ذهب أهل العلم أنه في الأصل لا إلزام لها، ولكن الإلزام إنما يكون من جهة حقوق الزوج وأمره لا من جهة خطاب الشرع. نعم. ثم قال في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة، أي سائر فروع الشريعة التي ماذا لا صحة للإسلام بدونها. لأن الكافر لو فعل جميع الأوامر من صلاة وزكاة وكل شيء ولم يأتي بالأصل، هل تقبل منه؟ لا، لابد ماذا من وجود الأصل. وذلك قال وفي الذي بدونه ممنوعة، يعني تمنع ماذا دون وجود الأصل. وذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. نفس الشيء أن الإسلام بفروعه لا يصح إلا بوجود الأصل وهو التوحيد والنطق بالشهادتين. وبهذا نكون قد أنهينا باب الأمر والنهي. وغدا إن شاء الله بإذن الله عز وجل بعد صلاة الظهر مباشرة نكمل الأبيات بإذنه جل وعلا. هذا نعم تفضل. نعم تفضل. لها تعلق بالنهي. نعم. مسألة كسب الحجامة. نعم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما احتجب أعطى للحجام أبو طيبة أو دينارين أو دينار. نعم. هنا تتفرع على المسألة، هل يجوز الانتفاع؟ يعني هل ينتفع بكسب الحجام؟ الحجام هي ينتفع بذلك الكسب؟ نعم. أولا ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو مقر مال بانتفاعه، لذلك التمليك قال العلماء يوجب الانتفاع، التمليك يوجب الانتفاع. ولذلك قال العلماء بأن الأصل في الأشياء ماذا الإباحة، والأصل ماذا في الأعيان ماذا الطهارة والحل. من بين ما استدلوا بآية التمليك، جعل لكم ماذا أو خلق لكم ما في الأرض جميعا، اللام هنا ماذا للتمليك. فالله عز وجل إذا ملكك شيئا ملكة ماذا شرعية، فهذا ينضوي تحته أنه أباح لك ماذا الانتفاع بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما ملك أبا طيبة الحجام الدينار فتمليكه له إنما هو على سبيل الانتفاع. ولكن أهل العلم فرقوا بين أن يأخذ الحجام هذا الأمر بمشارطة أو أن يأخذه بدون مشارطة، أو أن يكون ماذا من أصوله ماذا أو من شروطه أنه ماذا لا يحجم إلا بالأموال، أو بين من يكون ماذا تحجيمه في الأصل ماذا بدون أموال. فلذلك قالوا النهي عن كسب الحجام المقصود به أن يتخذها حرفة يتكسب بها، لذلك جاء النص ماذا عن كسبي يعني التكسب. أما الإنسان مثلا لو حجم أو احتجم عند أحد ثم أراد أن يعطيه يعني بعض المال، فالأصل في هذا ماذا الجواز لدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا له نظائر. من ذلك خلاف العلماء في مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن وتعليم الدين وما كان في معناه، فبعض أهل العلم مسألة فيها أكثر من 5 أقوال، والذي ذهب إليه أكثر أهل العلم أن إذا كانت بمشارطة فلا تجوز، أما إذا لم تكن بمشارطة وكانت عن حاجة وكانت من باب الجعالة ولم تجعل نظيرا ما يقدمه من التعليم والقرآن جازت، وهو الذي اختاره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه في أضواء البيان وغيره من أهل العلم. نعم. نعم. إنه قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث. نعم. وكسب الحجام خبيث. وفي حديث أيضا أن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام قال هل ينتفع به؟ قال لا، قال بل أطعمه رقيقك وأعلفه دبتك. نعم. إذن نحتكم إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا غاير في اللفظ فعبر عن مهر البغي ماذا بالثمن، أو قال مهر البغي أو ثمن البغي، وعبر أيضا ماذا عن نعم عن ثمن الكلب بالثمانية، ولكن لما أتى إلى الحجام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكسب، وهنا الذي أدى العلماء إلى التفريق بين التكسب بهذا الأمر وجعله ماذا شيء مثل الآن الرقية الشرعية، هل يجوز أخذ عوض على الرقية الشرعية؟ الأصل ماذا؟ أن الإنسان إذا تعفف هو الأفضل، ولكن لو أخذ جاز له، والدليل الحديث أن نفر من الصحابة استضافوا أو أرادوا ماذا أن يستضيفهم أهل قرية فأبوا، ثم كان صاحب تلك القرية لودغا فقال هل عندكم من راق، يعني المقصود الطبيب الشاهد، فأخذوا نوالا مقابل. فقال العلماء كيف نجمع بين هذا وهذا في النهي ماذا عن أخذ الأجرة في قضية الرقية وغيرها، وبين قرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم؟ قالوا من جعلها كسبا مثل ما يفعل الآن بعض الناس، فاتح ماذا محل للرقية الشرعية، وطبعا ما هذه الرقية الشرعية ترى فيها العجب العجاب، قارورة الماء التي نشتريها ماذا 30 دينار أو كذا يبيعها 250 دينار، وماذا العسل الذي من ماذا كم تشتريه، المهم صارت ماذا تجارة تكسب. فكون هذا الأمر تكسب هنا ماذا يأتي النهي، ولكن الإنسان لو رقى مثلا في يوم الأيام وأعطاه بعض الناس شيء مثلا وأخذه فنقول ماذا لا محظور في ذلك، ولكن لا تعود نفسك ماذا على هذا الأمر. فكسب الحجام منهي عنه لهذا الأمر، ولكنه لو خرج بغير ماذا تكسب صفة التكسب فالأصل فيه ماذا الجواز، والله تعالى أعلم. نعم. نعم، يعني هم عادة هم الذين يعبرون بهذا اللفظ. نعم. يعني الجمهور يقولون يعني لا يسمونه بعوارض الأهلية، ولكنهم يقولون ما يسقط الأمر والنهي ونحو ذلك، يعني يأتون بعبارات، ولكن التعبير بعوارض الأهلية هو الأولى هو الأوجه، ليدل على المقصود أن الإنسان ما دام لم يصر بعد أهلا لتلقي الأمر والنهي فإنه ماذا غير مطالب وغير مكلف وغير مخاطب، فلذلك التعبير بعوارض الأهلية أولا تعبير عنها بأنها عارض لأنها تزول، الخلاف بين لأن قولنا هذا الشيء عارض بمعنى أنه ماذا سوف يزول، وهذا التعبير أتوا به ماذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الآنف، والحديث عند الإمام أحمد وغيره رفع القلم عن 3 عن الصبي حتى، معنى أن الصبا عارض، هل رأيتم صبيا يبقى صبيا إلى آخر؟ لا. أو نائم ماذا يبقى نائم طول الخط؟ لا، إلا أن يموت، الله المستعان. والمجنون، المجنون ماذا قد يفيق، كم من مجنون ماذا قد أفاق بفضل الله عز وجل. هذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.